إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الآية آية عظيمة، فيها بيان أفضل علاج عند نزول المصائب، فيها أفضل علاج عند نزول المصائب. ما هو هذا العلاج؟ هو أن يلجأ المسلم إلى أن يتحلى بالصبر وأن يبادر ويفزع إلى الصلاة، وهذا العلاج علاج نافع جدا، وجزاء من أخذ بهذا العلاج النافع وما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر الآية في قوله عز وجل: إن الله مع الصابرين. هذا جزاء من لجأ إلى الصبر وبادر إلى الصلاة عند نزول المصائب، فإن الله عز وجل يكون معه. وهذه المعية قول العلماء هي المعية الخاصة، لأن معية الله عز وجل لخلقه على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وهذه المعية هي معية خاصة، فالمعية الخاصة هي التي تقتضي محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وتقتضي أيضا إعانته له على أمور دينه ودنياه، كما تقتضي أيضا نصره وقربه، وكفى بهذا فضلا وشرفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع صديقه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الغار، فلما كان في الغار ماذا قال؟ قال: لا تحزن إن الله معنا. فالمعية هنا معية خاصة، يعني فيها نصر وفيها تأييد وفيها إعانة وفيها كل هذه المعاني. فالفائدة التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة ألا يغفل طالب العلم على أن يفزع إلى الصبر والصلاة. فمن أراد التوفيق في طلبه للعلم وأن يوفقه الله عز وجل للعمل بما تعلم من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يلجأ إلى الصلاة فيحرص على أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك عليه أن يتحلى بالصبر، والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا. أولا، المصيبة ما هي؟ المصيبة هي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو هما معا، كل ما يرد على الإنسان فيؤلم قلبه أو يؤلم بدنه أو يؤلم قلبه وبدنه فهذه تسمى مصيبة. وهذه الآية العظيمة فيها إرشاد لما يصنعه المسلم إذا ابتلي بمصيبة. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ورد في هذه الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول تقول رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قال إلا أخلف الله له خيرا منها. هذا وعد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينجزه لمن استرجع، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة، أبو سلمة زوجها زوج أم سلمة رضي الله عنها، قالت قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وكان أبو سلمة يعني أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بيت فضل، فلما توفي زوجها استرجعت وقالت إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت في نفسها وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ قالت رضي الله عنها ثم إني قلتها، يعني قالتها بإخلاص لله واقتداء بما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان زوجها بعد أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت منزلة عظيمة فكانت أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد هو عملها بهذه الوصية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ونوه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فيكون إذن معنى هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أن تقر أيها العابد أنك مملوك لله، أنك مملوك لله، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء، تصرف في ملكه كيف شاء. إذن فتقول أنا إنا لله يعني أنا مملوك لله، وإنا إليه راجعون يعني أنا راجع إليه، وهو إذن يتصرف في كيف شاء. والإنسان حينما يقول مثل هذه الكلمة تذكره هذه الكلمة بالدار الآخرة، تذكره بالدار الآخرة، وإذا تذكر الإنسان الدار الآخرة فلا شك أن جميع مصائب الدنيا تهون عليه. ولذلك الإنسان إذا كان في مصيبة، إذا كان في مصيبة وعظمت عليه هذه المصيبة فيتذكر أن نهاية هذه الدنيا هي الموت، النهاية هي الموت، فيرتاح. وإذا اغتر الإنسان بالدنيا وما عليه من نعم الله سبحانه وتعالى فيتذكر أن نهايتها الموت فتضيق عليه. فالشاهد من هذا أن هذه الوصية وصية عظيمة، إذا ابتلي الإنسان بمصيبة فإنه يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية فيها التحذير من كتمان العلم، فيها التحذير من كتمان العلم و الحق، فمن رزقه الله عز وجل علما فعليه أن يبلغ ذلك العلم وألا يكتمه، لأن عاقبة كتم العلم عظيمة وشديدة، فعاقبة ذلك كما ذكر في هذه الآية هي اللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، لذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن هذه عاقبة شديدة وعظيمة جدا لمن يكتم علما ويكتم حقا. فكما أن العالم العالم الرباني يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، فكذلك عالم السوء يلعنه كل اللاعنين. فكما أن منزلة من رزق علما وعمل به عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكذلك إذا لم يعمل بهذا العلم فمنزلته منزلة دنيئة جدا. ولهذا شبه الله عز وجل من آتاه علما ولم يعمل به شبهه بماذا؟ بأخس الحيوانات، شبهه بالكلب كما في سورة الأعراف: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث. وشبهه في سورة الجمعة بالحمار: كمثل الحمار يحمل أسفار. ومع هذا يكون ماذا؟ من الملعونين، يعني المطرودين من رحمة الله والعياذ بالله. إذن فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما من به عليهم من علم الكتاب والسنة وأن لا يكتموه. فمن نبذ ذلك خلف ظهره وكتم هذا العلم ولم يعلم فإنه يقع أو يجمع بين معصيتين. المعصية الأولى وهي كتمان ما أنزل الله، وهذا قد ورد فيه أيضا وعيد شديد. فمع اللعن الوارد في هذه الآية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث ثابت في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وكذلك المعصية الثانية التي يقع فيها وهي الغش لعباد الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. لأن الذي آتاه الله عز وجل علما ويعلم الحق ثم لا يدل الناس عليه فهذا غاش، فهذا غاش للمسلمين. فلذلك يجمع بين هاتين المعصيتين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المسلم الذي من الله عز وجل عليه بعلم أن يحرص على تبليغه، فيسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإخلاص، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التبليغ، فيختار من العلم ما يناسب الحال ويضع كل شيء في موضعه مستعينا بالله عز وجل وسائلا إياه التوفيق. فإن لم يفعل فتأتي عليه هذه المصائب: اللعنة وهي الطرد من رحمة الله، وكذلك يلجمه الله عز وجل بلجام من النار، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: يحبونهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في هذا في هذه الآية: يحبونهم كحب الله، ما معناها؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا معناها يحبون معبوداتهم كحبهم لله، هذا نستفيد منه ماذا؟ يعني أن في قلوبهم محبة لله وفي قلوبهم أيضا محبة لمعبوداتهم، إذن فهم يحبونهم كحب الله، يعني جعلوا محبة معبوداتهم مساوية لمحبة الله عز وجل. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قالوا يحبون هذه المعبودات محبة شديدة كحب المؤمنين لله، يعني ليس في قلوبهم محبة لله و وإنما في قلوبهم محبة لمعبوداتهم، فكما يحب المؤمنون الله عز وجل فهم يحبون معبوداتهم كحب المؤمنين لربهم. إذن هذان تفسيران ذكرا في هذه الآية، وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول، يعني أنهم يحبون هذه الأنداد ويحبون الله ويسوون محبة هذه المعبودات بمحبة الله، وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فالمشركون يوم القيامة ماذا يقولون؟ يقولون لمن أشركوهم مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية لا يلزم منها أن تكون في جميع الأشياء، بل إذا سويت غير الله بالله ولو في شيء واحد فإنك تقع في الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث حديث قدسي. إذن فالخلاصة أن المؤمن عليه أن يحقق هذا الركن العظيم من أركان العبادة، وهو المحبة لله سبحانه وتعالى، وألا ينازع هذه المحبة منازع. فمحبة الله عز وجل تقدم على جميع المحاب، ولذلك المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول محبة لله، أن تحب الشخص لله عز وجل، وهذه المحبة هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فتحبه لأن الله عز وجل يحبه، وهذا وتبغضه لأن الله عز وجل يبغضه، وهذا يشمل محبة الأشخاص والأعمال والأماكن. فما أحبه الله من الأشخاص تحبه، وما أبغضه الله من الأشخاص تبغضه، ما أحبه الله من الأماكن تحبه، وما أبغضه الله تبغضه، وما أحبه الله عز وجل من الأعمال تحبه، وما أبغضه الله عز وجل من الأعمال تبغضه. إذن فهذا أو هذه المحبة هي المحبة لله، وهي أوثق عرى الإيمان. القسم الثاني محبة طبيعية، وهذه المحبة هي التي لا يؤثرها العبد على محبة الله عز وجل، وهذه المحبة لا تنافي التوحيد، هذه المحبة لا تنافي التوحيد، كحبك لأمك وأبيك، أو حبك لأولادك، أو حبك لزوجتك. فهذه المحبة محبة طبيعية، لكن يحذر هنا من الغلو فيها، فالغلو فيها قد يصل بالعبد إلى الوقوع في شرك المحبة. فإذا قدم محبة الوالدين على محبة الله، أو محبة أولادي على محبة الله، أو محبة زوجتي على محبة الله، فيقع في هذا الشرك، يعني شرك المحبة. إذن فالأصل في محبة الوالدين والأولاد والزوجة ونحو ذلك هذه محبة طبيعية، فلا تقدم على محبة الله سبحانه وتعالى، وهي لا تنافي التوحيد، إلا إذا غلا فيها العبد فيقع بها في شرك المحبة. وأما القسم الثالث فهي محبة مع الله، محبة مع الله، وهي المقصودة هنا في هذه الآية، وهي جعل ند لله عز وجل في المحبة. وهذه المحبة تنافي التوحيد، يقع بها صاحبها في الشرك. وعلامة هذه المحبة أن تجد هذا المحب يقدم محبة محبوبه على محبة الله، يعني يقدم ما يحبه ويطلبه منه محبوبه على ما يحبه ويطلبه منه الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يبالي حينما يخالف ما أمر الله عز وجل به، أو حينما يرتكب ما نهى الله عنه، لا يبالي بذلك، لأن همه ماذا؟ همه أن يرضي محبوبه، وهذا لا شك أنه من الشرك، وهذا فيه تسوية غير الله بالله. لكن الموحد هو الذي يحرص على أن تكون جميع محابه ماذا؟ تابعة لمحبة الله. فالشيء الذي يحبه الله تحبه، والشيء الذي يبغضه الله تبغضه، فتحقق بذلك التوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.